الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحفظ من القرآن الكريم الكثير، ولا زلت أتعلم حفظه وإتقانه، وأرغب في طلب العلم الشرعي، فهل يحق لي طلب العلم قبل حفظ القرآن الكريم كاملا والإتقان؟ الحمد لله، إنما تحفظه الآن هو أعظم العلم، رأس العلم وأصل العلم وكل العلم، وأعظم العلم على الإطلاق كلام الله عز وجل. فالقرآن علم، وهو رأس العلم وأصله وأسه وأساسه. فإياك بارك الله فيك أن تظن أنك باقتطاعك في قراءة القرآن وحفظه ومراجعته أنك لست في العلم، فإن هذا خطر عظيم على عقيدتك، بل هو عين العلم وأعظم العلم وأكمل العلم وأتم العلم وأفخم العلم على الإطلاق. فكلام الله عز وجل هو عين العلم، فأنت في علم بارك الله فيك، فاجتهد في حفظه ولا تزاحم حفظ كتاب الله بمحفوظ آخر، فانتظر بالمحفوظات الأخرى حتى تتم كتاب الله عز وجل وتتقنه. لكن لا يمنعك ذلك من حضور حلقات العلماء والمشائخ لأنها تفوت، ولا يمنعك ذلك من قراءة الكتب والمصنفات وتحرير المسائل وكثرة الاطلاع، كل ذلك لا يمنعنك منه وقت يسير في اليوم تقتطعه في قراءة شيء جديد وحفظ شيء جديد أو مراجعة محفوظ سابق. فإنك لو حسبت وقت الحفظ الجديد والمراجعة السابقة والمراجعة لمحفوظ سابق لم تجدها تقتطع منك ساعة أو ساعتين على الأكثر، فيبقى ذلك الوقت تحضر فيه حلقات العلماء وتكثر فيه من القراءة. وإنما نقول: لا تزاحم حفظ القرآن بمحفوظ آخر، أي لا تحفظن متنا آخر، لكن حضور الحلقات لا تزاحم حفظ القرآن، وكثرة الاطلاع والقراءة لا تزاحم حفظ القرآن بارك الله فيه. فقول العلماء: لا تبدأ بشيء قبل القرآن، أي قبل حفظه، ولا تزاحمه بمحفوظ آخر، لكن وأنت تحفظ القرآن أحضر الحلقات واجثوا بالركب في حلقات العلماء، وأنت تحفظ القرآن اقرأ الكتب واجرد المطولات وحقق المسائل وأكثر الاطلاع والنظر في كلام العلماء، لكن لا تجمع مع حفظ القرآن محفوظا آخر حتى تخلص حافظتك لإتقان القرآن وضبطه أولا، والله أعلم.